أكلم بها كل فن وأنها صدقته وعودها أرجو أن يصبح مقبول. وكرمي التعجب تكرم بها خلدة لا أكرمها من خلدة صاحبة. لو أنها صدقت وعودها فلو هي صدقت وعودها محتمل معنوين وعودها الذي وعدته الراجل حتى نكفرته ومحتمل أن يجمعه أنه مصدق لو أنها صدقت وعدها في وعدها أو لو أن النصح مقبول والولوعة النصيحة مقبولة عنه النصيحة ودم تهكم في التسلم نصيحة وتنبيه الشخص على ما فيه أسلحة وتحذيره مما فيه له مطر ضد الغشطة الغشطة خاطر الانتين البيع دنيا ولو أن الجن البيع والمعاهد وبعض الشرحة لأنه تزين وعيد المصلحة لكنها خلة قشيطة من دنيا لكنها خلة صاحبة قشيطة خلطة شاطه خلطه منه سمية الشمس صوتا الدبوس سمية صوتا صوتا لأنها تخلط اللحم بالدم ها خلة من دمها الفجر من وضعه إسلاحه وزرديه الفجر أسلح من فجعه وزعه وزعه وزعه كذب ولا أولعه يا كذب الإخلاف عدم إخلاف عدم الوفاء بالوعد في عهد وتبديل صاحب لآخر بما تدين على حال تكون بها تلون في الألوان بما تلون في الألوان بالغود ذلك فما حرف لك تدوم وتستمر على حال حيئة تكون بها تعود عليها تدوم عليها كما تلون في أسوادها غير أن تتلون تتطور على كل طور كما تلون الغول لهم الشياطين مناطق الشياطين في أسوابها في حال ترددها مناطق الشياطين مناطق الشياطين هي الغول ولا تمس في العهد الذي زعمت إلا كما يمسك ماء العرابي وأنك لا تمسك تحفظ بالعهد الذي زعمت خالد إلا كما يمسك يحبس الغراب بجمع خلباد وهو ما يصفى به التقوى بالماء غالبا فلا يغرنك ما من لا يغرنك يخدعنك خره يغره إلى خدعه وأطمعه في الباقي ما منك جعلتك تتمناه وما وعدتك حدثت بفعله من الأماني والأحلام تضريب ذات الأماني من ذاته حد يعتمد على ذاك يتمنى هو وضع ما رآه في يومه يوثقني إلى التضريب ويتحمل مع الأطلال كانت مواعيد عقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل كانت معنا صار مواعيد مثلا موعد عقوب هذه عقوب تقول ركيم من العمال يقول واحد أخاه بيستمر يخرج لما صار فلحا قال هذا حتى تكون رطبا كل قور لحقته تقول أنا خجل إلى أن تلحق واحد كوب حتى أدركت من الطارق سرى لها تحت ليله واشتلتها ولم يطير حبيب الغباء ما عدا شباب الأدمان ونام واحد واحد للأباطن جمع باطل هذا حكم عديد والله جمع فرقتين عندكم الأباطن جمع باطل على غير القياس والله جمع فرقتين على القياس أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما الإخال لدينا من تنوي أرجو لا عندنا ما عندنا التنوير عطاء نشاره قال أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل أمست صار السعاد لأرض واحدة الأرض لا يبلغها لا يوصلها ما إلى حولها إلا العتاق العتاق هي هنا التفريق المستثنى منها المحذوف لا يبلغها شيء إلا العتاق العتاق جمع عتيقة ككريمة وزن ومعنى كما الحرات النجيبات السريعات جمع نجيبة يقولوا أحيانا نجيب والمراسيل جمع مفسار على القياس اللي هي سهلة السير وبجم رسلة على غير قياس المعنى واحد معنى المرسال المراسل الرسل والمرسال واحد ولن يبلغها إلا ولن يبلغها ولن يبلغها إلا ولن يبلغها يوصلها إذا ولا فرة ناقة قوية جمع على فئتها لها على العين أقال وتقضيل لها عذاب يعنى مع على العين الفتور مصدر آن إلى فترة يقال يقال ضر من السير والتبغيل كذلك كأنه مشتق المشي الجغالي من كل نباخة من إبراهيم عرقت إذا عرقت نعم من كل ناقة نباخة رشاشة ذكرى ذكرى قدمنا هذه والعظم الناتئ وخلف الوزن جمع الذفار واشتقاقهم من الذفر وهي الرائحة مطلق يزيح مطلق النجيء والذفار جنة لا غير يشيء الذفار إذا عرقت فربتها إذا عرقت خلق لا فربتها معناها القوية عليه وقالوا بعيد عربته السفر والله عربته السفر معناها امتين عليه فربتها طامس الأعلام القوية عليه مكان طامس مناحي الأعلام جمع علم النقم الأمارات مجهول غير معروف هذا كناية عن الصحابة الحبيب الطويل ترم الغيوب في عين المفرج مخرج مخرج لا ترمي تنظر والله لا حق بلك ترمي تنظر الغيوب جمع غيب وهو ما غيبت عنك الأشياء يجوك يبدو يجوك العلم عيني كعيني ذول وحش مفرد المفرد الموحد الوحش وحده زهق الزهق ككتف والدهق كجبل والدهق كسحاب الأبيض وزهق ككتف وجبل سحاب الأبيض وخدر وعقل زهق إياه حين توقدت اعتقدت بالسراب الفستان فستان جمع حزيزه وهو ما غلظ من الارض حزاز جمع حزيز وهو ما غلظ من الارض وقد فستان ساق الفستان وقال فيها لغة ثانية حزان ذنو ما قال وفي محبة قالها في الشرق والميل الميل جمع ميداء هي الرملة البيضاء بخيل مقلدها عبد مقيدها في خطها عن بنات البحر التخطيط في خلقها قال ان قال ضخم عظيم مقلد وهم كانوا قيادة من هذه رغبة عبد غريب مقيد وهم كانوا قيد منها الساعه في خلقها خلقتها تفضيل زيادة عن بنات الفحر بنات جمال له هو ابوها هي افضل من غلباء وسناء ونفارة غلباء وغليظة العنق وشناء عظيمة الوجنتين لهم العظمان تحت العينين مثلثة الواو وجنة وجنة وجناء عدكم العدكم بالكاف وبالهاء بعد الراء العدكم والعرهم كثيرة اللحم مذكرة اشتلك الخلق تشبه خلقتها خلقة الذكر في دفها ساعة في دفها يعني بها ساعة واسع ربة والبحر في دفها يعني بها ساعة ساعة ضد الضيق قدامها ميل بال عن قدامها رغبة طويلة كيف الميل فيه وقد رمت في البصر سير على طول غدر وزبها من أطول ما يعيسه طرح طيح طيح طيح بضاحية في مدين مهزول ذلك جلدها من أطوم الأطوم خصبوه سلفات بسيجة عيت الشهر ذكره شيء تمكين ذلك يفجع من الأطوم اللي هو سلفات بسيجة ما يؤجسه ما يؤسل فيه طيح الطيح اللي هو القراد المهزول ذاك الشد عضا من غيره بضاحية في ضاحية المترين الضاحية البارزة للشمس المترين اللي هو الجراء تثنية متن افترق عضا الظهر من الدحن مهزول الطيح طيح غير السمين حرف أخوها أبوها من حرف التي تشبه حرف الجبل في العوام قد حرف الخط في الضمر فأقوى المشور دليل قوله وأبيض تستحي من الدؤم نفسه ومن الدوم نفسه إلى صير الوجناء حرفا محمولها أخوها أبوها يحتمل معنيين أخوها أخوها مثل أبيها في الكرم لكن اكتبوها في الكرم الله أخوها أبوها وذلك أن وجدت ناقة أيوة ناقة ولدت من ابنها ولدت ولدين فضربها أحدهما فولدت ناقة كعب أبوها أخوها من المهجنة التي حمل عليها الصغيرة قول ناقة ولدت ولدين ذكرين أحدهما ضربها فولدت ناقة كعب أخوها أبوها وعمها خالها عمها وهو ترى هو خبوها قوداء شمليل القوداء طويلة الظهر والعنق والعنق شمليل والشبلال والشميلات السريعات. يمشي القراد عليها ثم يسلكه منها لبام وأقرام وزهائر. لا يمشي عليها لبراد ثم يسلكه يصدق قصته منها لبان صدر وأقرام لهم الشواكل جمع قرب اللي هي الشواكل زهارير معناها مرس مرس. عيرانة في جسد النحل عن قرب عيرانة التي تشبه العين في السرعة ثمار الوحش قذفت رميت بالنحض بالدحم عن عرض ناحيته أنها شرايتها بالأحمال كأنه زارق بالحم مرفقها الله يرفقها مفتول وبرم عن بنات الزوج فتل أمراض كما نحن الأصوين عن بنات الزوج بنات جمع بنته الزور لهم الضلوع الزور اللي يسترك لها مرافق ما هم لا طويل يسترك لها يكشك راحتك غزية دائما تعود يكشي من الدم كأنما فات عينيها ومذبحها من خضمها ومن اللحيين دم الطويل وقولة القياب حسنة شارب القوش زاجة وارفع ما فات تقدم لبد مذبحها مسحرها هوا فات عينيها بل قدام عينيها مذبحها يعني منحرها من خطنها وهو خطوها انفا ومن مكان خطنها الخطام اللي هو السمام ومن الدحين اللي هو الحنوب تمر مثل حسيب النخل لا خصر في غازر غارز غارز في غارز لم تخون في حاله قال تمر أنا تجعله مارا تمر توخر مثل ذنبا مثل حسيب النخل في غصن فرش النخل في الطول حسيب النخل يا صاحب خصل جمع خصلته له مجتمع من الشعر نواش مجتمع الغبر ذي بمعنى على غارسه تمره على غارس طرع غارس لا لبن فيه لم تخونه تتعهده ولم تتخونه لم تتنقصه تخونهم تخوفه يعني تنقصه يقال فلان تخونه الحمى تنقصه يقال تخوف فلان تخون دينه إلى أشتق بعضه. في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالمواعظة أنا ما يدوم عليه مخافة السآمة علينا وفي يتخوفنا وتخوفه يا تنقصه قال ويأخذهم على تخوف تنقصه لم تخوفه لأحالي يأخذهم في أحد ما وضرع ما في إجبال لأحالي بشمع وحريف عند الله ما أخرج الدول يسرى تبقى فقط قنواء في حرتيها للبصير بها يا قنواء اللي هي تلك في تحت الباب قنواء خشمها والملكة أقناع أقناع في حرتيها في بنيها قال عن السبب من مرسل الصحابة ما يغلو بعد ما كانوا يقنوا بناها تسولوا على حرتيها هذا وذا هو الموضوع وذا جاءوا في هذا تفسر هذا حرتيها إلى ذلك في البصير بها الخبر بها عتق كرم بنيه بينا عتق كرم نبين الله وفي الخدين أدخل الحنوط ومدخل بيها ونبوي بيها تشهين من دين من خبين تشهين أيوه. تخذي على يسارات تخذي تخذي على يسارات تخذي على خفتهم تخذي هي ما فيها زال ما فيها تخذي تخذي بأسهم تخذي تخذي تسريع على يسارات القوائم يسارات سريعة وجد أحقة ضاملة دوابل دوابل ومن يمسي يمسي يمسي دوام يمسي يمسي إذا بدأ الأرض فيها يمسي لا يسارات بيقول يسارات يسارات بالنشمع قوائم قوائم سكار وجد عشقة لوابي مسهن الأرض لا نقل مسهن مش من التراب هذا بدك لا تتود إن شاء الله ما يبقى مع شوي خفيفة مسهن الأرض تحرير هناك زميع لسرعة مسهن الأرض تحرير قدر تحرير في القسم قليل قليل من الوقت من هذا في جسد إن شاء الله سمر العشاياتية سمر العشايات يتركنا الحصى زينا زينا زينا سمر العشايات سمر العشايات عشايات وعصب فيه يتركنا القاتل من الحصى حجارة في يمن متفرقا تعرف الحجار في يمن جميع قين النار والوشر يتنعي قال عنهم ليش الوقت شهد الوقت نال شبكم التنعيد أنا بغسلكم أنا لم يقفهم النار والوشر أنا بغسلكم التنعيد بنعاد ما يشكم من رؤوس الجبال السواد أنا مشد الوصل مشد من هاي ويتصل سمر العشاء عشايات قلنا شنو؟ يمعون عشاية ما هو أحسن ظاهر الفتك يتركنا الحصى في يمن تذهب إلى الحجارة متفرقة لم يقفن من رؤوس الأكل تنعيد رؤوس رفع الجبال الصغار لا يزفهم منه تنعيد ويمشد الوضع إذا توطى مرة ربا تنتين شد شد عاي شدة خفية خفية خفاف تمتان كأن أوب ذراعها إذا عرقت وقد تلسع بالقور العساقير بالقور العساقير يدا يراعى ذيك المزال السجاج هي خبر كأن بدون هبيات قال كأن أوب معناها رجوع الأوب الرجوع أوب يراعيها تثنية يراعي إلى حين عرفت أنا أرشح في الذهاب الناس والحالة أن تدفع معنا استحب اتمدحب من الجسر ما يزن يقول احنا تكتل وما الدفع الدفع الدفع الدفع اللي هو ما تدفع به هذا يعمل به وقد تدفع استحب بالقول العساقير العبارة المقلوبة القوم وقد تدفع فعل هو بالسراب هو بباب القوم هم عقارة لبضلاب بباب السراب كيف عايز العبارة؟ بمعنى هذا؟ حلبت العبارة جعل القرى جعل القرى لبست جعل السراب لبس القرى والعبارة مقلوبة هم بلبس السراب وقد تلف بقور العساقيل لعساقيل الشراب. وقد ترحال عن درقو العساقيل كما درقو القور جمع قارة لجبال الشراب لقضاب درقو لبس الشراب لعساقيل الشراب ألا واحد لهم من أفرهم يوما يرد به الحرباء مستخيدا في يوم مستخيدا مستخيدا في يوم يود يقوم نهاره به الحرباء واحد الحراب حرباء ده ذكر من حربين عنده يقول لها كلام حسان الدبوية وهي دويبة تتلون بكل ما وقعت عليه وبالأحوى من البلد ومن أمثاله ما افترد من الحرباء أبلد منها ما تخرج بها ست البلد لو من يود يقوم نهاره به الحرباء مستقبا معناها بارزا بالشمس كأن ضاحيه بالشمس ممدود كأن ضاحيه هو ما برز منه للشمس ممدود مجعول في المادة وهي الرماد الحار. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت وقل جناديل يركضن الحصاقيل وقال للقوم جاد القوم اسم جمع رجل حاديهم شارقوا لبيل بهم قيلوا يكل ما فرد قالوا للقوم حاديهم قيلوا قجلوا ليش تحرمها والحال قد جعلت شرعت وقل جناديب ضاعت الصهد الموصوف الجناديب جمع جندقي اللي هو ذكر الجرادي تعرف وهي في المخطوط ويحفظ صفه ليشد الحر ينقضنا يضرب من الحصاد جمع حصاد شعار حجارته قيلوا مفعول قال للقوم حاديهم قيلوا شد النهار جراحا شد النهار نقطة شدة حر النهار نقطة النهار ذراعا هو خبر كأن ذراعيها ذراعا على قدم كأن ذراعيها ذراعيها شبه ذراعيها في الشرعة التقدم لذراعي مرأة على طبع طويلة النصف دي المتوسطة السنة قامت شرعت في البكاء تجاوبها رد عليها نكد جمع نكداء بهي الحديث بهي الحزينة مشاكل فاقدات جمع مسكار مهل الفاقدة لولدها شبه بسراعي سرعتهم لا تنكحن عجوزا ليس لها واقلع ديارك منها مبعنا حربا وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصيها الذي ذهب فأنزل نصيها فما ظلم النصف نواحة رخوة سبع نواحة نواحة لا بكرها الناعون معقول نواحة كثيرة البكاء مياح البكاء رخوة مسبعة الراء طويلة الضبعين الضبعين العضودين قدمناها لقولة طعامت بضبعيها وحديث عرف الخصعمية التي أتت النبي صلى الله عليه فقالت أخذت بضبعه فقالت له ألا هذا حي لهذا حي قال لها أنا عم لك ولك أجر رخوة الضبعين ليس لها معقول عقده عقدها من الشر لما حين مع أخبار بموت بكرها ولد الأول أن أعلن جمع واحد هو المقتل بالموت بكرها عقدها المعقول من المصادر التي جات على مفعوله مجلودكم محلوفكم معقول ومصادر يزينها مفعول محلوفكم معقول تفرد لبان بكفها وبارعوها شقة عنها تراقيها رعابيل قال التفريد تشقه من لبان الصدر معناها ما على الدب ما على ما على الدب الدبان الصدر من الثياب بكفيها ومن درعها درعها رعابيل جمع لعباده قطع مقعد قطع خرق شغيت في الرعابيل شقق عن شقق عن تراقيها جتور قاتلها جمع قوة وهي أحوام الصدر يسعى الوشاة جنابيها وقوله يسعى يمشي الوشاة جمع واش اللي هو النمنا سمي بذلك لأنه يشي كلامه أي يزينه إياك يزد على الناس من وشاء يشي أي زينه من وشاء الصوبة تعرف إلا زينه جنابيها ناحية الهاتف والناقر وقولهم من قولهم حديث قولهم مقولهم حديثهم كان يانا انك يا ابن حبيب سلمى لما قولوا هو يجد ابو سلمى ابو انك يا ابن حبيب سلمى لما قولوا